الطيب السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصص. حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل. احنا في انتظار المكالمة بتاعت النهاردة. نتمنى الحلقات اللي فاتت تكون عجبتكم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا مشكلة الأخ اللي التلفزيون بتاعه بيذيع برامج لم تقم أي محطة ببثها. قصة غريبة ومرعبة، بس احنا ما زلنا بنطمع فيما هو أفضل. القصة الأفضل لسه ما اتحكتش، على كل حال احنا مستنيينها من أول البرنامج ما بدأ يتذاع. عندنا تفاؤل ان كل حلقة تكون أقوى من اللي قبلها. ايوه، ده بيخلي الحياة محتملة، وزي ما بيقول ناظم حكمة ان أجمل الأطفال من لم يولد بعد، وأجمل البحار ما لم يوجد بعد، وأجمل ما قلته لك يا حبيبتي لم أقله بعد. مصيبة إن الواحد يبقى عارف ومتأكد إنه خلاص سمع أفضل شيء ممكن. على كل حال ده أحسن من إننا نعرف إن الأسوأ لم يأتي بعد. كل ما تفتكر إنك خلاص وصلت للقاع تكتشف إن لسه في قاع تاني أبعد منه. ألو؟ مساء الخير، برنامج بعد منتصف الليل؟ تفضل يا فندم. أنا عبد السلام البسطاوي من المنيا. في الحقيقة أنا ما عنديش حكاوي مرعبة في حياتي، بس أنا بكتب شعر كويس جدا. اسمح لي أقول لك منه حاجة. بعد منتصف الليل تعود لي ذكراكي، بعد منتصف الليل أستعيد هواكي، عندما كنا نحب بعضنا وكانت أستاذ، يا أستاذ لو سمحت، ده مش مجال الشعر هنا، البرنامج له غرض محدد. وكانت الطيور تغرد بأسمائنا، وكنت أحبك كثيرا، وكنت تحبينني أنا، ثم جاء البعاد وطفح بالكيل، عندما استعدت ذكراكي بعد منتصف الليل. أستاذ عبد الرحمن استنى بس شوية أرجوك. بعد منتصف الليل حيث رفعت إسماعيل يحل مشاكلنا بصبره الجميل، وشريف السعدني يا أعظم مذيع تقدم لنا الرعب الغني والخيال المريع. بعد منتصف ظهر الخط انقطع، بنعتذر للأستاذ عبد الرحمن. ده كان رأيي دايما، لما الشاعر يتحمس ويبدأ يقول قصيدة فالطريقة الوحيدة أن أنت تسكته أنك تحط له ديناميت في بقه. كان متحمس جدا. أخطر الناس دايما هم المتحمسين. في يوم من الأيام العالم ده حينتهي على إيد واحد متحمس. على كل حال الأخ عبد الرحمن ده أول واحد يكتب شعر الرعب في التاريخ. في محاولات ساذجة لإدجار ألامبو، بس عبد الرحمن يعني تفوق على نفسه. أنا عمري ما حسيت بالرعب ده قبل كده، الرعب من أنه يكمل القصيدة بتاعته. على الله ما يطلعش شعر تاني. ألو؟ لو سمحت أنا مش هقول اسمي، أنا بتكلم من تلفون عمومي عشان لو جيه في بالكو تتبعوا المكالمة ولا حاجة. بداية قوية. أنا قتلت عباس، ده صحيح، بس هو كان يستاهل. بداية أقوى، بس طبعا اسم عباس ده مستعار آخر. طبعا، أمال إيه لازمة إني ما أقولش اسمي وأقول اسم اللي قتلته؟ عباس ده يبقى صاحبي، ويبقى الأخ السابع من عيلة كبيرة في البلد بتاعته. أبوه ما خلفش غير ولاد، وكلهم أكبر من عباس، عشان كده متوقع إن انتقامهم مني هيبقى شنيع. أنا مش شايل هم البوليس، الناس دي مش هيستنوا البوليس يجيب لهم حقهم. ممكن تشرح لنا؟ عباس ده كان متدلع وفزدان، وكان المادة الخام للكذب. أول ما تخرجنا من الكلية جالي واقترح عليا إننا نبدأ مشروع خاص مع بعض لحد ما يجي التعيين. قال لي إن الوظيفة الحكومية لا هتقدم ولا هتأخر، وإننا نقدر نعمل مشروع بيع مواد غذائية بسعر الجملة. مشروع كبير ومرعب، بس هو كان درس كل حاجة، والظهر إن دراسته في كلية التجارة خليته يعرف كل التفاصيل. اتدينت ولميت كل قرش قدر توصله. ده أنا كمان اتخانقت مع أهلي لحد ما أقنعتهم يبيعوا حتة الأرض بتاعتنا، وحطيت كل الفلوس دي في إيد عباس عشان نبدأ. اشترينا شوية تلاجات نايمة بتاعت اللحمة وكده، أجرنا المكان، وبعديها اختفى عباس تماما. دورت عليه في كل مكان، في البلد بتاعته، في القهاوي، عند أصحابه، ملوش أثر. وأخيرا لقيته عند واحد من أصحابه، كانوا بيقضوا ليلة حمرة، واعترف لي هو مش دريان باللي بيقوله، إنه صرف فلوسي كلها، ما يعرفش صرفها في إيه، بس المهم إنه خلصها كلها. قال لي هو بيضحك، مواد غذائية إيه اللي هنتاجر فيها؟ أنت فاكرها لعبة؟ السوق مليان تجار حيتاني يقدروا ياكلوا اتنين عيال زينا. قلت له أنا أعمل إيه دلوقتي بعد ما أخدت كل اللي حلتي؟ قال لي هو بيضحك، الله يعوض عليك، تصور بقى حضرتك الحالة النفسية اللي بقيت فيها. قعدت يومين بلف على قهاوي وعقلي هيشت، مش قادر اروح لاهلي ولا قادر انام. شربت 1000 سجارة والف فنجان قهوة. في مقولة بتقول الاحمق وماله يفترقان سريعا. انا اسف اني بقول كده بس التوصيف يعني دقيق جدا. ايوة انا كنت حمار، بس انا ما اتكلش بسهولة. الحاجات دي هي اللي بتخلي الواحد يبقى مجرم. فضلت ادور على عباس من تاني، قلت له اني عايز ابيع التلاجات اللي اشتريناها. بيتهيالي ممكن اقرا اللي حصل في صفحة الحوادث. بالظبط، جاني هو متعشم في سرقة جديدة يطلع بيها. انت عارف بقى القصة، قفلت المحل ورانا وطلبت منه يفتح التلاجة يشوف اذا كانت شغالة ولا بايظة. لما وطى نزلت على دماغه الحديدة، وقع اتكوم على الارض، جسيت نبضه فتأكدت انه ميت. اكيد ميت، بس برغم كده شلته وحطيته في تلاجة وشغلتها وقفلتها بالمفتاح كويس. انت عارف التلاجات دي اللي شبه التوابيت. ولما قفلت النور ومشيت من المحل كنت حاسس براحة رهيبة. ده تهور وجنان. انت فاكر انك هتفلت من اللي عملته دوت؟ الجرائم اللي مش محسوبة من النوع دوت بتدل على انك كنت مش واعيك، يعني انت كنت وقتها حيوان. ومين قال ان الانتقام شعور راقي؟ على حد علمي كل الحيوانات بتنتقم. انا قريت مرة عن الفيل اللي في جنينة الحيوان اللي فضل مرقت الحارس بتاعه ومخبي غيظه منه لحد ما جات له فرصة وهرسه. كمل. قضيت يومين بين بيوت اصحابي وبعدها رجعت على المحل، فتحت التلاجة عشان اشوف الجثة. كانت في مكانها اللي حطيته فيه بالظبط، بس في رجل مفتوحة على اخرها ووصل لركن التلاجة او التابوت. استغربت طبعا. اول حاجة جت في بالي انه كان حي في المرة الاولانية واني كنت جاهل. على كل حال رجعت الوضع الاولاني وقفلت التلاجة وسبت المكان. كانت خطتي اني اسيبه كام يوم وبعد كده ارتب عربية انقله بيها وادفنه في الصحراء، ولما الناس تتأكد انه اختفى هيبقى عليا بس اتحمل اسئلة البوليس. ودي كانت بسيطة طالما اني متأكد وواثق اني ما سبتش اي اثر ورايا. طبعا لما رجعت لقيت رجله في نفس الوضع. ايوة، وكنت هتجنن. انا متأكد انه مات، ولو ما ماتش من الضربة يبقى مات من البرد والجوع والعطش. قفلت التلاجة تاني كويس وسبت المحل بعد ما قفلته كويس جدا، وقررت اني مجيش لمدة اسبوع. بعد اسبوع رجعت افتح التلاجة. فكرك لقيته ايه؟ رجله في نفس الوضعية؟ مفيش رجل، مفيش جثة. التلاجة كانت فاضية يا دكتور، فاضية تماما. المحل مقفول زي ما سبته والتلاجة مقفولة زي ما سبتها، وبرغم كده الجثة اختفت. هربت على البلد بتاعتي وقعدت فيها اسبوع، والحقيقة ان اللي كنت خايف منه اتحقق. بس مش ليا انا، لقوا اخويا ميت في الغيط، كان شغال هناك الوقت متأخر بالليل. محدش يعرف مات ازاي ولا ليه، بس اللي غسل جثته قال ان جسمه ما كانش فيه دم. الفلاحين فسروا الموضوع بانه شاف حاجة خوفته. انا كنت هناك وقت الدفنة وشفت خرم في رقبته، خرم صغير دكتور الوحدة الصحية ما خدش باله منه، بس انا خدت بالي. انا عارف النغمة دي، ما تقولش ان صاحبك اتحول لمصاص دماء من فضلك. انا مش شايف اي سخافة في اللي بيقوله، بفرض انه صادق وبفرض انه مش مخبول. عباس صاحبك دوت زي ما بتقول الابن السابع في عيلة من الذكور. الحقيقة ان وضعه ممتاز عشان يكون مصاص دماء. قالوا في الغرب انه من السهل عليك انك تعرف مصاص الدماء، لانه بيكون الطفل السابع لاخوة من نفس الجنس. اما عن موضوع رجله دوت، فلو افترضنا ان التلاجة تحولت لتابوت يبقى دي علامة اكيد على مصاص الدماء. لما حد بيموت وتفتح قبره بتلاقي رجله محطوطة في ركن التابوت، وقتها تعرف انه هيبقى مصاص دماء ويخرج من قبره. فلما كانوا بيلاقوا كده كانوا بيقطعوا راسه ويحشوا بقه بالتوم. دكتور رفعت ده كلام مفزع فعلا، بس غريب عن ثقافتنا تماما. كل شعب في العالم عنده قصص مصاص الدماء الخاصة بيه. صحيح ان الاسطورة بدأت في اوروبا الشرقية، بس هي موجودة في العالم كله. لعلمك اهم اساطير مص الدم موجودة عند السلافيين. لفظ فامباير له اصل سلافي، وما تنساش ان دراكولا كان روماني. في الهند عندهم اعتقاد ان البطيخ اللي بيتساف في البيت لحد ما يبوظ بيبدا يتحرك ويتحول لكائن بيمتص الدم. عندك في غانا مصاص دماء اسمه أساسا بونسان، ودول بيتداروا بين الشجر وبيهجموا على اللي بيعدي هناك. عندك الداشنافر في ارمينيا اللي بيمتص الدم من رجلين المسافرين بالليل. اوبور في بلغاريا، شيانغشي في الصين، الفرايكولاكس في اليونان، وده بيجي لبيتك ويناديك بالاسم ويطلب انك تدخله. صراحة أنا مش عارف إزاي بتفتكر الأسماء دي كلها من الذاكرة، لو عشت حياتي كنت عرفت اللي انا اعرفه دوت. طيب هل ده معناه وجود مصاصين دماء فعلا، ولا معناه ان الانسان بيخرب في كل زمان ومكان؟ معناه ان في شيء ما. ده كلام جميل يا دكتور رفعت، بس انت ما شرحتليش برضو هو عايز مني ايه. سؤال غريب، عايز ينتقم طبعا. طب والعمل؟ من غير مصاصين دماء في القصة هنصحك تسلم نفسك للبوليس زي اي قاتل، جايز يكون السجن امان لك. على كل حال مفيش جثة، وبتوع المباحث هيتعبوا جامد في القضية دي. عموما انت نورت طريقي فعلا. في نقطة اخيرة بس، ياريت بس اتكلم صاحبي معاك. اهو صاحبك؟ بتتكلم عن ايه انت؟ مساء الخير يا دكتور، انا عباس. ايه؟ عباس مين؟ عباس اللي مات ودفن في التلاجة. الحقيقة ان انا كنت سهران مع صاحبي وقررنا نتصل بيه، بيقولوا ان انا عندي موهبة في كتابة قصص الرعب، فقلت اجرب. كتبت سيناريو صغير كده، وصاحبي اللي كلمك ادى السيناريو ده، وهو صوته مقنع ونبراته واضحة. حبينا نعرف تأثير القصة دي عليك وعلى المستمعين بتوعك. قصدك ان دي معاكسة يعني؟ لا، دي عرض العمل أدبي، وفي نفس الوقت طلب لرأيك فيه. يعني أعتقد أننا كنا مقنعين، احنا نجحنا أن احنا نقنعكم، وده معناه أن أنا أديب موهوب صح؟ والأجمل أنك بلعت الطعم، الأخ السابع وموضوع رجل الجثة. يعني من الآخر كنت بتضيع وقتنا. احنا ما نقصدش حاجة، انتوا كنتوا عايزين قصة ممتعة ومخيفة، واحنا قدمنا لكم ده، فبنعتذر لو كنا سبنا لكم أي زعك. برغم كل حاجة اعترف انه كان مقلب ممتاز. ايوه فعلا، بصراحة انا حاسس بغيظ رهيب، واتمنى ان هم يتخانقوا النهاردة مع بعض، وصاحبه ده يدشدش دماغه. لو عمل ده ان شاء الله ولقى رجل عباس بكرة في ركن الصندوق، يبقى يشوف ساعتها مين هيساعده في حل المعضلة دي. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.